بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: فائدة الجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة ورسوله. الجمع له صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة فيه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المصنف قال له شيخ الإسلام في مقدمة وسطه: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جمع له بين عبودية والرسالة. الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يقول: الجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة فيه. نعم، فيه الرد على أهل الإفراط الذين غلوا فيه حتى جوزوا الاستغاثة به في كل ما يستغاث بالله فيه. حين رد على أهل الإفراط أنهم جعلوا له شيء من الربوبية، فقالوا ينفع يضر يستغيثون به، فقال: أشهد أنه بينها عبد لا ينفع ولا يضر. نعم، فهؤلاء في الحقيقة ما جعلوه عبدا، بل اتخذوه معبودا ورفعوه فوق منزلته. نعم، فوق منزلته التي أنزله الله، وهي الرسالة والنبوة والعبودية. نعم، وعلى أهل التفريط بترك متابعته. يعني فيه رد أيضا على أهل التفريط، فنقول تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا ما نتابعه، هو بشر. نقول نعم بشر، لكن فيه رد عليكم، لأن قلنا ورسوله، فهو رسول من رسل الله، يجب أن يطاع. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم، وعلى أهل التفريط بترك متابعته والرضا عن سنته بالأوضاع والقوانين الباطلة، فهم ما شهدوا في الحقيقة أنه رسول الله، بل شهادتهم ناقصة. نعم، وكل مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله بأن تكتمل شهادة بأن محمد عبده ورسوله بالطاعة، وكلما كثر العصيان في الشخص يعني عصى الله، دل على أن شهادته بأن محمد عبده ورسوله ناقصة. نعم، فهم ما شهدوا في الحقيقة أنه رسول الله، بل شهادتهم ناقصة على حسب ما كان معهم من تلك الأمور. أيوه، يعني إذا كانوا ردوا جميع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ما شهدوا، عندهم شهادة باطلة تماما. وإذا كان عندهم خلل في بعض الأمور، نقول ما شهادتهم بأن محمد عبده ورسوله ناقصة. نعم، معنى الصلاة على النبي صلى معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، معنى الصلاة عليه ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وجمع بين الصلاة والسلام عليه. معنى الصلاة عليه يعني الثناء عليه في الملأ، يعني الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني إذا قلنا اللهم صل على نبينا محمد، يعني يا رب اثني وامدح نبينا محمد عندك في الملأ الأعلى. وإذا قلنا وسلم عليه، يعني يا رب سلمه من كل آفة وشر وكرب. هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من العبد وصلاة الملائكة عليه كذلك، الدعاء له بأن يسلم، بأن يثنى عليه في الملأ الأعلى ويسلم من كل آفة وشر. وقوله عز وجل: إن الله وملائكته، يعني معنى الصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله يثني عليه في الملأ الأعلى. واضح؟ طيب، وبناء عليه، فهل يجوز أن نصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم أو نسلم عليه؟ نقول: أما السلام فنعم، اللهم سلم فلان، ما في شيء، يجوز. وأما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، لا في العمر مرة مرتين فقط، لأن هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالرسل، كما ذكر ذاك السيوطي وغيره. نعم. وجمع وجمع بين الصلاة والسلام عليه كما جمع الله بينهما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا نعم من هم آل النبي؟ نعم. وعلى آله آله قيل إنهم أتباعه على دينه، وقيل أنهم يعني أتباع على دينه سواء كانوا من أهل النبي يعني من قبيلة قريش أو لا. نعم. فقيل من تبع النبي سلم فهو من آله. نعم. وقيل أنهم أزواجه، وقيل إنهم أزواجه وذريته، وهذا رجح الأقوال. كما يعني نعم آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته من هم قرابته، والثناء يكون على المؤمنين منهم، وأزواجه يدخلون في آله، ويدخل كذلك كل من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله يعني من أتباعه. نعم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك الشيخ محمد الوهاب وأحق الناس بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم هو من كان من قريش، لأن عليه حقين اثنين، حق القرابة وحق الإيمان. نعم. فإذا قال الشخص أنا من آل النبي يقول يجب أن تكون قدوة للناس في الصلاة. نعم. وقيل إنهم أزواجه وذريته، وهذا أرجح الأقوال. كما أن الذي يليه هم من تحرم عليهم الزكاة. ثم إن الذي يليه إيش؟ كما أن الذي يليه يعني كما أن القول الذي يليه في الرجحان أيوة هم من تحرم عليهم الزكاة. أي هم من تحرم عليهم الزكاة بني هاشم وآل مطلب. نعم. العلة في الجمع بين الآل والصحب وأصحاب نعم وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. نعم. يعني لماذا شخص يقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، عندنا آل والصحب، لماذا نجمع بينهما؟ نعم. أصحاب جمع صاحب، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وآمن به. نعم. وجمع بين الآل والصحب. لذلك النجاشي مسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس من الصحابة لأنه ما رأى في الحبشة، ومن أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو جلس معه أو رآه حتى ولو لم يتكلم فهو من الصحابة. نعم. وجمع بين الآل والصحب كما جمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ففيه الرد على الروافض من قوله وأصحابه. إيش رد على الروافض؟ لأن الروافض يرون الترضي فقط على آل البيت دون بقية الصحابة من غيرهم، لذلك من الخطأ أن طلبة العلم يقولون صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله أجمعين، خطأ. فنقول إما أن تحذف آله وإما أن تقول وآله وصحبه، فلا تترضى عن الآل لئلا توافق فقط لئلا توافق الرافضة، وإنما ترضى عن الآل ونترضى كذلك عن الصحابة، فنخالف الرافضة ونخالف النواصب الذين يكرهون الصحابة يبغضون الصحابة. نعم. ففيه الرد على الروافض من قوله وأصحابه، وعلى النواصب من قوله وآله، إذ عني بهم أهل بيته. يعني قلت نعم. قلت ويأتي قول ذكر معتقد الروافض والنواصب الخوارج والرد عليهم. ويأتي ذكرها. ويأتي قول ذكر. قلت ويأتي. ويأتي قول ذكر معتقد الروافض والنواصب الخوارج والرد عليهم. نعم يأتي إن شاء الله. نعم. يعني بس المهم لو قال شخص صلى الله عليه اللهم صل وسلم محمد وعلى آله أجمعين قل لا قل وصحبه. ذلك الرافض يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما يقولون صحابه. نعم. كما سيأتي إن شاء الله في نعم الله أعلم. صلى الله وسلم على محمد.